الله ما استجريتش حق الله الذي خلقك لا تشتري بارك الله فيك بارك الله فيك الله يبارك فيك بارك الله فيك مشتغلين جاي سبحانه وتعالى Allah.

صل على حبيب النبي. Oh, Oh, my God. وارضى. هو نفس الواجب قال لي شوي بارك الله والله جاي شوي وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين يا مولانا. هو مرة هو بجر جوج والله يجب الله يجب الله يجب اي والله يا الله يبارك فيك اي والله ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بريح عظيم وتركنا عليه في كذلك يجب المحسنين إنه من عبادنا وَمَا لَهُمْ لَا الله عليه وإلا إياك. ضيفت عليه. اه والله كلهم أنبياء عظيم. إن إياك من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم